الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة الأعراف: وقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال رحمه الله: هذه الآية ذكر الله سبحانه بعدها رد على الكفر. هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها، منها أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراة يقولون: الثياب التي عصينا الله فيها لا نطوف فيها، فقال الله ردا عليهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة، مثل ما يفعل كثير من الناس يكشف عورته للاستنجاء وغيره ينظره، يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى الله. فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه فقال: قل أمر ربي بالقسط وهو العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وهو إقامة الصلاة بحقوقها، وادعوه مخلصين له الدين يقول: ادعوه بهذا الشرط فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول: الأمور التي تعبدونني بها لم آمركم بها، والأمور التي أمرتكم بها لا تفعلونها، فالظلم والبغي ضد القسط، وهو جاهكم وسمتكم الذي وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون فيه الأعمار والأموال، وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونها إن فعلتم بل إن فعلتم صليتم صلاة لا تجزئ، والإخلاص منكر عندكم، ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك. إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف ونزل هذه الآية على أحوالهم ترى العجب. ثم قال: كما بدأكم تعودون، أي لا بد أن يخلقكم للبعث كما بدأ خلقكم من نطفة. ثم قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فهذا القدر يهدي من يشاء ويضل فهذا القدر يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فجمع في هذه الآية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به، وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة، وهي: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان، ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات من سورة الأعراف سبق أن مرت معنا عند المصنف في صفحة 48 وما بعدها، هذا إيراد آخر لهذه الآيات مع ذكر استنباطات تؤخذ من هذا السياق المبارك، بعضها يلتقي مع ما سبق بيانه، وإن كان الذي سبق ذكر على سبيل الإشارة والاختصار، وهنا ذكرت بشيء من التفصيل. والآيات فيها كما مر معنا بيان للحالة السيئة القبيحة الشنيعة التي كان عليها الكفار كفار قريش من فعل المنكرات العظيمة والفواحش الجسيمة، ثم يزعمون أن هذه المنكرات كان عليها آباؤهم وصدقوا في ذلك، وأن الله عز وجل أمرهم بذلك وكذبوا، وأن الله أمرهم أي أمر الآباء الذين وجدوهم على تلك الطريقة وكذبوا في قولهم إن الله هو الذي أمرهم بذلك، فإن الله عز وجل تنزه وتقدس أن يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تنزه وتقدس سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء. وسبق أن مر معنا في سبب النزول نزول هذه الآيات أن الكفار يطوفون حول بيت الله تبارك وتعالى عراة، وهم بزعمهم يصنعون ذلك لئلا يتقربوا إلى الله بطواف بثياب عصوا الله فيها، فإن لم يجد الواحد منهم ثوبا جديدا لم يلبس فإنه يخلع ثيابه سواء كان رجلا أو امرأة ويطوف عاريا كما خلقه الله. وكانت الكعبة بيت الله تبارك وتعالى في تلك الجاهلية الجهلاء التي قشعت ظلامتها وأزيلت جهالتها بمنة الله العظمى ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث في وقت نظر الله فيه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أي قلة وندرة من أهل الكتاب، وإلا فإن الأرض كلها خيمت عليها الجاهلية وطبق عليها الظلام في كل أرجائها وجميع نواحيها بما في ذلكم عند بيته الحرام. وكم كانت تلك الأصنام حول البيت وداخل البيت ومحيطة بالبيت، وكم كانت من الجهالات تمارس عند بيت الله تبارك وتعالى، منها هذه الفاحشة التي لا أشنع ولا أخس ولا أقبح منها، يتجرد الرجل وتتجرد المرأة من الثياب ويكون عاريا كما خلقه الله سبحانه وتعالى ويطوف ويزعم أن هذا الطواف قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يزيد السوء سوءا بأن يدعي أن هذه الأعمال هي من أمر الله وأن الله هو الذي أمرهم بذلك. فجاءت هذه الآيات لرد ذلك. ولهذا كما بين أهل العلم فإن قوله إذا فعلوا فاحشة، المراد بالفاحشة طوافهم بالبيت عراة، طوافهم بالبيت عراة، وسمى الله تبارك وتعالى ذلك الصنيع وذلك العمل فاحشة، كما قال الشيخ رحمه الله قال والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة، يقول رحمه الله الفاحشة في هذا الموضع يعني في الآية الكريمة وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة، للعبادة، لأن القوم كانوا يتجردون من الثياب كلها فيبقى الرجل والمرأة عاريا تماما، ويكون هذا التجرد المراد به التقرب إلى الله، سماه الله تبارك وتعالى فاحشة، سماه الله تبارك وتعالى فاحشة. والفاحشة أعم من أن يكون المراد بها هذا المعنى المخصوص، لأن الفاحشة هي كل ما يستفحش من القول والفعل، كل ما يتناهى في الفحش والخبث والعصيان لله تبارك وتعالى يسمى فاحشة. لكن هنا من خلال سبب النزول علم أن المراد بالفاحشة في هذا الموضع تجردهم من الثياب حول بيت الله بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: مثل هذا لو أن شخصا يتجرد أمام الناس ليغتسل مثلا من الجنابة، أو يتجرد أمام الناس ليستنجي، فاغتساله من الجنابة واستنجاؤه هذه قربة، لكن إذا جعلها بهذه الصفة أمام الناس أصبح هذا العمل فاحشة، والله لا يأمر بالفحشاء، والله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء. طواف بالبيت قربة إلى الله، قربة إلى الله وعبادة من أجل العبادات، والله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن لما كان طواف أولئك بتلك الصفة يتجردون من الثياب سمى الله فعلهم ذلك فاحشة، سمى الله تبارك وتعالى فعلهم فاحشة. قال: وإذا فعلوا فاحشة. الفاحشة هي الطواف بالبيت عرات، الطواف بالبيت عرات، فسماه الله تبارك وتعالى فاحشة. قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني جعلوا الدليل على هذه الفاحشة والمسوغ لها عندهم أمران: الأول أنهم وجدوا الآباء، وصدقوا، صدقوا في ذلك أنهم وجدوا آباءهم على تلك الصفة. لكن من وجد أباه على صفة إجرام، على صفة عدوان، على سفه وضلال، أو لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، إذا كان الأب لا يعقل ولا يهتدي ليس ذلك مبررا للابن أن يتبع نهج والده. والعبارة المشهورة: من أشبه أبه فما ظلم، هذه غير صحيحة. إذا كان والده سارق أو زاني أو مجرم أو غير ذلك من الأعمال وأشبه أبه فيه، يكون ظالما مثل أبيه ومعتديا مثل أبيه. فكونه وجد الآباء والأجداد على طريقة ليس هذا أمرا تبرأ به ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، وليس مسوغا لأن يرتكب الأمر الذي يرتكبه، لا لشيء إلا لأنه وجد أباءه على ذلك الأمر. والأمر الثاني فيما ذكروه مسوغا لهم: زعمهم الجائر الكاذب الظالم، قالوا: والله أمرنا بها، والله أمرنا بها، يعني هذا العمل الذي نفعله هو شيء أمرنا الله به، وجدنا عليه الآباء، وهو أيضا من شرع الله الذي أمر عباده به. فقال الله سبحانه وتعالى: قل، أي في تكذيب دعواهم ورد باطلهم، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فنزه نفسه جل وعلا عما يقوله هؤلاء المجرمون، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. قال الشيخ: هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها، عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها، منها أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراتا، أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراة، يقولون الثياب التي عصينا الله فيها لا نطوف فيها. ثياب، انظر كيف دخل عليهم الشيطان حتى جعلهم يطوفون عراة حول بيت الله. قالوا الثياب التي عصينا الله فيها لا نطوف فيها. والواحد منهم يمارس ذلك العمل الشنيع المنكر وهو يحسب أنه يحسن صنعا، تجد والعياذ بالله الرجل وزوجته وبنته إلى آخر ذلك كلهم عراة حول البيت وعند أنفسهم أنهم في أجل قربة وأحسن عمل. وهنا ننتبه، وسبق الإشارة إلى ذلك، أن الشيطان من الأمور التي يعتني بها عناية دقيقة مسألة اللباس وكشف العورة، ويدخل على الناس في باب كشف العورة من مدخلين، وهما مدخلا في كل وساوسه لبني آدم، إما مدخل الشبهة أو مدخل الشهوة. إذا وجد الرجل متدين ومتمسك بالدين ومحافظ على الطاعة، يجد الشيطان أن من الصعب الدخول عليه في كشف العورة من أجل الزنا واللواط وغير ذلك، لأنه يرى فيه من التدين ما يكون من الصعوبة بمكان أن يدخل عليه من هذا المدخل، لكنه يدخل عليه من طريق الشبهة فيجعله يتجرد من ثيابه ويمشي عاريا أمام الناس وهو يرى أنه بهذا العمل يتقرب إلى الله وأنه بهذا العمل يعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالشيطان إن لم يستطع على الإنسان من طريق الشهوة دخل عليه من طريق الشبهة، وهما مدخلان للشيطان في إضلال الإنسان وإبعاده عن سواء السبيل، إما أن يدخل عليه من طريق الشهوة أو يدخل عليه من طريق الشبهة. وكما ذكر السلف ونقل عنهم ابن القيم في إغاثة اللهفان وكتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كتاب مهم جدا في بابه، وعندما تقرأ هذا الكتاب قراءة دقيقة تجد كيف الشيطان والعياذ بالله يتلاعب بالأمم تلاعبا عجيبا، وكيف يدخل عليهم من مداخل حتى يبعدهم ويصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. فبين ابن القيم فيما نقله عن أهل العلم أن الشيطان يشام القلب بحيث يعرف إلى ماذا يميل. إذا وجد الإنسان قلبه يميل إلى التدين والتمسك والعبادة والمحافظة على عبادة الله دخل معه في العبادة، دخل معه في العبادة إلى أن يجعله يتشدد في عبادته وتدينه بممارسة أعمال من التدين لم يشرعها الله يزينها له، فيدخل عليه من جهة التدين. وإذا وجد نفسه متفلتة وميالة للشهوات قوى فيه حب الشهوات إلى أن وقعه في أنواع المحرمات. قال رحمه الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وهو العدل. قل أمر ربي بالقسط، أي قل أيها النبي في الرد على أولئك، قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال المراد إقامة الصلاة بحقوقها. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي أقيموا الصلاة بكل حقوقها خالصة لوجه الله متبعا فيها سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وادعوه مخلصين له الدين، أي يدعوه بهذا الشرط، شرط الإخلاص، بأن يكون دعاؤكم وتكون عبادتكم خالصة لله تبارك وتعالى لا يبتغى بها إلا الله، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص في العبادة أن تكون العبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله. ثم لما ذكر هذه المعاني للآية أخذ يذكر واقعا مقلوبا عند أناس كثيرين من حيث تطبيق هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. يقول في التحدث عن هذا الواقع المقلوب يقول الأمور التي تعبدونني بها لم أأمركم بها. الأمور التي تعبدونني بها لم أأمركم بها، منها طوافهم بالبيت عراة عبادة لله لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها. يقول الأمور، يعني ملخصا ويتضمن بيان واقع مقلوب لهذا المعنى، يقول الأمور التي تعبدونني بها لم أمركم بها، والأمور التي أمرتكم بها لا تفعلونها. والأمور التي أمرتكم بها، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، والأمور التي أمرتكم بها لا تفعلونها. فالظلم والبغي ضد القسط، وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون فيه الأعمار والأموال. يقول هذا البغي والظلم الذي نهى الله عنه، الذي هو ضد القسط الذي والعدل الذي أمر الله به، هو سمتكم وديدنكم وجاهكم تبذلون فيه الأعمار والأموال. أما الشيء الذي أمر الله به، إقامة الوجه عند كل مسجد، لا تفعلونها، بل إذا فعلتم صليتم صلاة لا تجزئ. والإخلاص منكر، أي عندكم، والإخلاص منكر عندكم، ودينكم الذي ترجون به هذا الثواب هو الشرك. أصبحت الأمور والمفاهيم عند القوم مقلوبة تماما. وهكذا حال من يستحوذ عليه الشيطان، هكذا حال من يستحوذ عليه الشيطان ويوقع في العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، تجده يتمسك بتلك العبادات المحدثة تمسكا دقيقا، وينافح عنها منافحة تامة، ويدافع عنها، لكن فرائض الدين واجبات الإسلام يضيعها ولا يفرط. يعني تجد مثلا من الناس من تأخذه الحمية للبدعة أن يؤلف كتابا موسعا في انتصار لبدعة من البدع، وهذا موجود، انتصار لبدعة من البدع، ولا يعرف في تاريخه أنه ألف كتابا في الانتصار لفريضة من فرائض الإسلام. هذا موجود، تأخذه الحمية لبدعته أن يؤلف كتاب ومجلدات في الذب عن بدعة من البدع التي يمارسها، ولا يعرف أبدا في تاريخه أنه ألف كتابا يدافع فيه عن فرائض الإسلام ويحث عليها ويرغب فيها ويبين مكانتها. وهذا كله من الانقلاب في المفاهيم الذي يصوره الشيخ رحمه الله هنا. ويزيد في بيان ذلك يقول: إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف، تأمل أحوال من تعرف، ونزل هذه الآية على أحوالهم ترى العجب. ثم قال: كما بدأكم تعودون، أي لا بد أن يخلقكم للبعث كما بدأ خلقكم من نطفة. كما بدأكم أي من نطفة تعودون يوم القيامة. ثم قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال: فهذا القدر، يعني هذا فيه الإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال: فجمع في هذه الآية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، فذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به، وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. قال رحمه الله تعالى: ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة، وهي إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قال فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه. قد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله إنك لتعجب وتألم أيضا أشد الألم لأقوام تجد عندهم جلد في أعمال محدثة ويصبرون عليها ويواظبون عليها. تجد مثلا أقوام عندهم أذكار في الصباح والمساء ما يتخلون عنها أبدا مواظبة دقيقة جدا، وإذا نظرت في الأذكار التي يواظبون عليها تلك المواظبة تجد فيها الشرك وتجد فيها البدعة وتجد فيها سب الصحابة وخيار الصحابة وتجد فيها من الضلالات ما لا حد له، ويواظب عليها لا يفوتها كل صباح ومساء، وهو في قرارة نفسه يحسب أنه يحسن صنعا، وهو لا أضل منه ولا أسوأ منه ولا أبعد عن الحق منه. وهذا يجعل الإنسان أيضا ينتبه لهذا المقام ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ربط نفسه بالسنة اهتداء واقتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. الآية فيها مسائل: الأولى شيء من تفصيل قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم. هذه الآيات في سورة الأعراف، وسورة الأعراف كما عرفنا بدأت بقصة آدم عليه السلام مع إبليس، وذكر فيها تفاصيل لهذه القصة مرت معنا، وأيضا مر معنا تلك الاستنباطات العظيمة التي استخلصها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ذلك السياق المبارك. فبعد أن انتهت قصة آدم مع إبليس جاءت بعد ذلك براهين للتوحيد ودلائل له، ثم جاء سياق لقصص الأنبياء مع أقوامهم في دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وتحذير من الإشراك، بدءا بنوح، يعني بدءا بالأول ثم الذي يليه وهكذا. وكان أول من ذكر من هؤلاء الأنبياء نوح عليه السلام، لأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد أن وجد الشرك، لأن آدم وذريته من بعده نشأوا على الفطرة وعلى التوحيد ومضت قرون على ذلك، وبدأ الشيطان يعمل عمله وينصب حبائله وفخوخه لإيقاع الناس وحرف البشرية عن هذا التوحيد الذي فطروا عليه وتغيير هذا المسار الذي مضت عليه البشرية قرون وهي ماضية على التوحيد. فماذا صنع؟ قاتله الله، جاء إلى الناس في وقت حزن وألم شديد بفقد أبرز العلماء والعباد في ذلك الوقت، وكلنا يعلم أن موت الأفاضل والعلماء يعتبر شرخ وجرح يألم له كل فرد من أفراد الأمة. وكيف أيضا لاحظ الألم لو اجتمع موت 5 أو 6 من أكابر أهل العلم في في في في في في زمن ما، ماتوا في سنة واحدة وفي وقت متتابع، كيف الألم يكون عظيما لما قام في قلوب الناس من محبة عظيمة لهؤلاء. فإذا اجتمع فقدهم في وقت متقارب الألم يكون عظيما. فجاء الشيطان في وقت فقد الناس فيه أبرز ذلك الزمان علما وعبادة وخلقا وطاعة لله سبحانه وتعالى، فجاء واستغل ذلك الموقف عندما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء 5، وكانوا رجال صالحين كما جاء عن ابن عباس وغيره من علماء التفسير من الصحابة وغيرهم. هؤلاء 5 وأسماءهم مذكورة في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. فهؤلاء 5 كانوا رجالا صالحين معروفين بالصلاح والعبادة والديانة، فلما ماتوا جاء الشيطان واستغل الحزن والألم لفقدهم وتأثر الناس لفقدهم، قال إن دفنتموهم كما هي العادة المتبعة مع الأيام تنسونهم والأجيال كلها تنساهم، وأنتم تعرفون فضل هؤلاء ومكانتهم وعلمهم والمحبة التي لهم في القلوب، لا يليق بكم أن تقوموا بصنيع ينسى فيه هؤلاء. فاقترح عليهم اقتراحين، أن يعملوا لكل واحد منهم صورة على هيئته، تكون هذه الصورة تمثال في مكان واضح بارز لا لشيء في الخطوة الأولى، إلا من أجل كل واحد منكم يمر من الطريق يقول هذا يذكرنا فلان العابد، فتذكرون الله وتعبدون الله وتذكرون دعوتهم لكم، تذكرون نصائحهم، ولا يذهب ذكرهم عن قلوبكم بتلك الصور. وأيضا اجعلوا على قبورهم أشياء مرتفعة حتى تميز عن غيرها فيعرفون. فدخل عدو الله من هذين المدخلين، الصور والبناء على القبور، وهذان هما أكبر مدخل للشيطان عبر التاريخ في إيقاع الناس في الشرك وعبادة غير الله، صور، اتخاذ صور للصالحين وتشييد الأبنية الكبيرة الضخمة المزخرفة المزينة التي إذا جاء العامي إلى ذلك المكان أخذته بزخرفها وجمالها وهيبتها والستور التي عليها والأنوار إلى غير ذلك، فتدخل في قلب العامي أشياء تجعله يزداد تعلقا والتجاء إلى ذلك المقبر. فدخل من هذين المدخلين، لما صنعوا ما طلب من أجل الذكرى فقط، وضعوا التماثيل، وضعوا أيضا الأبنية على قبور هؤلاء، ترك هذا الجيل الذي على معرفة بالأمر وانتظر إلى الأجيال التي بعد. ولهذا الشيطان في بعض الأعمال التي يفعلها مع الأجيال ومع الناس ومع المجتمعات، أحيانا الخطة التي يصنعها تتعلق بالجيل الثاني أو الثالث، أحيانا الخطة التي يصنعها تتعلق بالجيل الثاني أو الثالث على قاعدة بطيء ولكن له مفعول، ما لا يستعجل النتيجة، لا يستعجل النتيجة. يعني بعض الناس إذا أراد أن يدعو إذا ما استجاب للشخص اللي أمامه انقطع، لكن يعمل حتى لو لأجيال، يعني حتى لو لم يتأثر هذا الجيل الذي أمامه يفكر في خطط تسمى الآن مستقبلية، خطط مستقبلية لأجيال جيل القادم أو الجيل الذي بعده أو الجيل الثالث. وفعلا انتظر حتى جاء الجيل الآخر، الجيل اللاحق، وقد درس العلم ونسي، وقال لهم هل تعلمون لماذا وضعت هذه التماثيل ولماذا وضعت هذه الأنصاب؟ أتدرون لماذا؟ لأن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا استغاثوا بها أغيثوا وإذا استسقوا بها سقوا وإذا استشفوا بها شفوا فعبدت من دون الله، عبدت من دون الله. ثم انظر دخل على الأقوام إلى أن تحولت البشرية من التوحيد، تحولت البشرية من التوحيد إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فبعث الله نوح لدعوة الناس إلى التوحيد وردهم عن هذا الشرك الذي الذي انتشر وعم. فبدأ يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فكانوا في أشد العناد، ومكث معهم مدة طويلة في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعو ويبين وينصح ويعظ ويذكر ويخوف بالله، والقوم في أشد العناد، حتى قيل إنه لم يؤذ نبي مثل ما أوذي نوح إلا من قتل من الأنبياء، أوذي أذى شديدا وصبر عليه صلوات الله وسلامه، وصبر على قومه. انظر هذا الصبر 1000 سنة إلا 50 عام وهو صابر في الدعوة، دعوة قومه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هذه لا تفيدكم ولا تنفعكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح ربي، انظر مع هذه الدعوة العظيمة وهذه المواصلة وهذا الجهد الجهيد، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فنوح عليه السلام يعني مضى في الدعوة، دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وصبر تلك السنوات، حتى إنه لما يتحدث في الصبر يقال صبر نوح لأنه مضرب مثل، يقال صبر نوح لأنه صبر يعني مضرب مثل في الصبر، وقوة الصبر، صبر صبرا عظيما عليه صلوات الله وسلامه. فجاءت هذه الآيات بعد قصة آدم في ذكر أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض بعد أن تحول الناس إلى الشرك وتلوثوا باتخاذ الأنداد والشركاء إلى الله مع الله، فبعث سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه السلام. وجاءت قصة نوح في مواضع من القرآن، منها هذا الموضع، بدأه جل وعلا بقوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. يقول الشيخ في الفائدة الأولى شيء من تفصيل قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه عامة لجميع الأنبياء، وبيان أن دعوة جميع الأنبياء قائمة على هذا الأساس. مثلها قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيقول رحمه الله هذه الآية تفصيل لتلك، هذه الآية التي تعلق بنوح هي تفصيل لتلك الآيات التي جاءت عامة في ذكر أن الأنبياء كلهم دعوتهم إلى توحيد الله. فلما فصل في دعوة نوح قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال نعم، قال رحمه الله الثانية معنى قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الفائدة الثانية معنى قوله كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، هذه الفائدة أخذها رحمه الله من قول نوح لقومه يا قوم، من قول نوح لقومه يا قوم فقال يا قوم، فهو مبعوث عليه السلام لقومه، وكل نبي بعث لقومه خاصة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه بعث رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال رحمه الله الثالثة الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله يا قوم أضافهم إلى نفسه. الثالثة من فوائد هذا السياق الملاطفة في الدعوة، الملاطفة في الدعوة، يدعو قوما مشركين وعندهم عناد وتمسك بالشرك وصدود عن طاعة الله، فكان يتلطف معهم في الخطاب، هذا التلطف يقول يا قوم، فالتلطف في الخطاب مهم في الدعوة، عندما يدعو عندما يتجه بالدعوة إلى رجل ليس مسلما ولا يدين بدين الله فيختار معه شيء من الألقاب، شيء من الألقاب التي تجعل المخاطب يلين، تجعل المخاطب يلين دون أن يكون فيها إسفافا أو تجاوزا للحد، يعني لا يخاطب الكافر بقوله يا سيدي ويقول أنا غرضي أن أدعوه إلى الله، لا ليس له ذلك، لكن يخاطبه بخطاب مثلا يقول لها يا عم، أو مثلا إذا كان من عشيرته أو من قبيلته يخاطبه بشيء يعني يذكر بالرابطة التي بينهم أو نحو ذلك. انظر عندما بعث الله موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام إلى فرعون وهو أكفر أهل الأرض، ماذا قال الله له؟ فقولا له قولا لينا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما القول اللين؟ انظر كلام المفسرين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ما المراد بالقول اللين؟ بعض المفسرين من الصحابة قالوا قول له قولا لينا أي كنه، قالوا أي كنه يعني ناديه بالكنية أبو فلان يا أبا فلان، قال أي كني. بعض السلف قال ذلك، وهذا من المعنى الذي يستفاد، قول له قولا أي تذكر له قول لينا لا يكون فيه تجاوز، يختار من القول اللين ما لا يكون فيه تجاوز. هذا لا شك أن له أثر كبير جدا على قلب المدعو، أثر كبير جدا على قلب المدعو. فنوح عليه السلام لاطف قومه هذه الملاطفة، أضافهم إلى نفسه يا قوم. نعم. قال رحمه الله: الرابعة التي أرسلت الرسل وخلقت الخلق لأجلها. الفائدة الرابعة أي الأمر الذي أرسلت الرسل وخلقت الخلق لأجلها، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الذي لأجله أرسلت الرسل ولأجله خلق الله الخلق، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال رحمه الله: الخامسة تفسير الآية. الخامسة تفسير الآية، ومر معنا شيء من معنى الآية. قال رحمه الله: السادسة دعاؤهم بالرغبة. نعم. السابعة دعاؤهم بالتخويف. الفائدة السادسة والسابعة أنه جمع عليه الصلاة والسلام في دعوة لقومه بين الترغيب والترهيب، وهكذا ينبغي أن تكون الدعوة: ترغيب وترهيب، جنة ونار، ثواب وعقاب، رحمة وسخط وغضب. فجمع لهم عليه الصلاة والسلام بين الترغيب والترهيب، يعني انظر ترهيبه لهم بقوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وانظر هذه الرحمة أيضا التي قامت في قلبه عليه الصلاة والسلام: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أخاف أن يعذبكم الله، أخاف عليكم يوم تلقون الله فتكونون من أهل النار وتخلدون فيها، أخاف عليكم من ذلك. فهذا فيه ترهيب لقومه وتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثامنة جواب الملأ لهذا الكلام بهذه الجهالة. لما دعاهم هذه الدعوة بالرفق واللين، مرغبا مرهبا ناصحا لهم، بماذا أجابوه؟ قال الشيخ رحمه الله: جواب الملأ لهذا الكلام بهذه الجهالة. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. هذا جوابهم: إنا لنراك في ضلال مبين. من المتحدث بهذا الحديث؟ الملأ. الملأ المراد بهم أعيان الناس والوجهاء والرؤساء ومن لهم الكلمة، ويقال إنهم سموا الملأ لأن صدور المجالس تملأ بهم، لأن صدور المجالس تملأ بهم، وهي لهم دون غيرهم، والحديث لهم، وبقية الناس تبع، بقية الناس تبع، تبع للملأ، تبع للأعيان والكبراء. فجواب الملأ لهذا الكلام بهذه الجهالة، قالوا له، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، أي نظن ونعتقد فيك أنك ضال، وليس فقط ضال، لا، ضلالك ليس هناك أبين ولا أوضح منه. قالوا نحن نعتقد أنك ضال، وليس فقط ضال، لا بل ضلال لا أبين منه، ضلال بين واضح، ضلال مبين أي واضح لا أوضح منه. ومثل هذا الكلام لما يقوله الملأ الأكابر، العوام ليس عندهم نقد، وإنما يتبعون أكابرهم، يتبعون أكابرهم. فالملأ قالوا لنوح إن لنراك في ضلال مبين، أي الذي نعتقد فيك أنك ضال وضلالك بين واضح لا خفاء فيه. هذا جواب الملأ لهذا الكلام بهذه الجهالة. نعم. قال رحمه الله: التاسعة، كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة، بل إلى السفاهة، بل إلى السحر، بل إلى الجنون. هذه طريقة أهل الباطل، هذه طريقتهم مع أهل الحق، ينسبونهم إلى الجهالة، إلى الضلال، إلى السفاهة، إلى الجنون، إلى السحر، إلى غير ذلك. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام رماه قومه بهذه الأوصاف، قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا معلم مجنون، ولقبوه. حتى إن مكة عندما يأتي القادم إليها لأول مرة ينادي به الناس من كل مكان إن محمدا مجنون. أول ما يأتي قادم على مكة، يدخل داخل إلى مكة، مباشرة يسمع من الناس في الطرقات، يعني تواصوا على ذلك أن يعلنوها لكل قادم إن محمدا مجنون، إن محمدا مجنون. فمن يسمع ذلك نفسه تقف أن تذهب إليه أو تسمع لكلامه، أو لأن بث الدعاية بأنه مجنون فلا يقبل أحد على سماع كلامه. وهنا ترد القصة العجيبة وهي في صحيح مسلم، قصة ضماد من أزد شنوءة، وكان سيد قومه، وكان سيد قومه، دخل مكة وهو في الطرقات كل ما مر من طريق يسمع محمد مجنون، محمد مجنون. يقول: فقلت في نفسي إنني رجل قارئ من هذه الريح، يعني الريح التي تصيب الإنسان فيجن. فقال: أنا إنني قارئ من هذه الريح، وإن الله شفى على يدي من شاء، لئن لقيت محمدا لأقرأن عليه لعل الله يشفيه على يديه. فأصبح حريصا أن يلقى من أجل أن يقرأ عليه، أن يرقيه من كثرة ما سمع من حديث الناس أن محمدا مجنون. وفعلا لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له معرفا بنفسه، قال: إنني رجل قارئ، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنني رجل قارئ، وإن الله شفع على يدي من شاء من عباده، فهل لك أن أقرأ عليك؟ هل لك أن أقرأ عليك؟ هذه الكلمة عندما تقال لإنسان هل تحتمل؟ هل يطيق أن يجلس أمام شخص يأتي ويقول: سمعت أنك فيك جنون وفيك مس وأنا أريد أن أقرأ عليك، هل يطيق أن يجلس معه؟ فضلا عن أن يفكر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. أتى بخطبة الحاجة، والرجل يستمع، قيل له إن محمدا مجنون ويستمع، قال أعد علي كلامك هذا، فأعاده كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: إني سمعت كلام الكهان وليس هذا من كلامهم، وسمعت كلام السحرة وليس هذا من كلامهم، وسمعت كلام الشعراء وليس هذا من كلامهم، وإن كلماتك هذه بلقت قاموس البحر، مثل ما نقول نحن دخلت في الصميم، وإن كلماتك هذه بلقت قاموس، يعني دخلت في الصميم، أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن السيد قومه، قال عنك وعن قومك، قال وعني وعن قومي، وبايع على الإسلام عنه وعن قومه. ولاحظ هنا خطبة الحاجة التي نسمعها غالبا كل جمعة كانت سبب إسلام ضمام الأزدي وقومه أجمع، خطبة الحاجة التي نسمعها كل جمعة وربما لا يكون لها أثر في قلوبنا ولا نتفهم لمعانيها ودلالاتها، لكن الرجل يفهم المعاني ويعرف الدلالات ويعرف مدلول الخطاب، فكانت سبب إسلامه وإسلام قومه. الشاهد من ذكر هذه القصة أن المشركين عبر التاريخ هذه طريقتهم، هذه طريقتهم إشاعة الدعايات المغرضة الكاذبة ضد دعاة الحق، ضد دعاة الحق يبثون عنهم دعايات كاذبة. هذا الإمام مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كم من الدعايات بثت في بعض المجتمعات ضده، حتى إن بعضهم عندما يذكر له اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يخاف كما لو ذكر عنده أحد كبار اليهود، يخاف من الدعايات الكثيرة التي يبثها خصوم الدعوة. والعجب أن الدعايات دائما تبث لأشياء مضادة تماما، يعني الآن ماذا قالوا لنوح؟ قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، والواقع أنه لا أهدى لا أهدى من نوح عليه السلام، لا أهدى سبيلا من نوح عليه السلام، أهدى الناس سبيلا ويقولون إنا نراك في ضلال مبين، وهو لا أهدى سبيلا منه عليه صلوات الله وسلامه. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بثت حوله دعايات كاذبة، من يعرف الشيخ رحمه الله يعرف أنها على جادة أولئك الأول في رمي الأنبياء وأتباع الأنبياء بما هم براء منه. من ذلك دعاية لا تزال توجد في بعض المجتمعات يقولون إن محمد بن عبد الوهاب يعادي آل البيت ويسب آل البيت، والله من بعض الأشخاص سمعتها بالأذن يقول إن محمد بن عبد الوهاب يسب آل البيت ويعادي آل البيت، مع أن الذي يقرأ حياة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعرف مكانة آل البيت عنده ومنزلتهم في قلبه وثناءه عليهم في كتبه، ومواضع كثيرة من كتبه فيها هذا المعنى، ثناءه على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من حبه لآل البيت سمى عامة أولاده بأسماء آل البيت، حتى إن الشخص ذاك الذي سمعت منه دعواه أن الشيخ محمد الوهاب يسب آل البيت اندهش لما ذكرت أسماء أولاد الشيخ. أولاده من هم؟ علي، أولاد الشيخ محمد الوهاب علي الحسن، الحسين، فاطمة، عبد الله، إبراهيم، هؤلاء كلهم من آل البيت، وعبد العزيز هو الوحيد الذي اسمه ليس من أسماء آل البيت، وإلا عامة أولاده وأولاد الإنسان يختار لهم من يبغض، أسماء من يبغضهم ويعاديهم، أو يختار لهم أسماء من قامت في قلبه محبة شديدة لهم. كل واحد عندما يسمي أولاده هل يفكر أن يسمي أولاده بأسماء من يعاديهم ويبغضهم؟ حتى ذاك الشخص قلت له أنت الآن هل سميت أولادك الحسن والحسين وعلي وفاطمة؟ هل سميتهم بهذه الأسماء؟ انظر الفرق بينك وبينه وأنت تدعي أنه يسب آل البيت. ثم قلت له والله ستقف أمام الله موقفا عظيما في كذبك وافتراك على هذا الإمام، وستقف خصما بهذا الكذب على، ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير. والعوام مساكين، العوام يعني كما قيل ليس عندهم نقد النقاد، ما يقوله لهم الملأ يأخذونه، ما يقول لهم الملأ الذين هم الأعيان والكبار يأخذونه كيفما كان. نعم. قال رحمه الله: العاشرة حسن جوابه لهم ومقابلة الإساءة بالتي هي أحسن. حسن جوابه لهم، يعني لما دعاهم تلك الدعوة بالرفق وقالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، انظر حسن جوابه، قال يا قوم، الآن يقول له إنا لنراك في ضلال مبين، فيقول لهم، قال يا قوم ليس بي ضلالة، قال يا قوم ليس بي ضلالة، يعني من أي ناحية من النواحي وأي جهة من الجهات ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. فانظر هذا الخطاب مثل ما وصفه الشيخ، حسن جوابه لهم ومقابلة الإساءة بالتي هي أحسن، مقابلة الإساءة بالتي هي أحسن. لما قال إنا لنراك في ضلال مبين، قال ليس بي ضلالة، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، كلام فيها اللطف والرفق ومقابلة الإساءة بالتي هي أحسن. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة تعريفهم بأنهم إنما ردوا وعصوا رب العالمين. تعريفهم بأنهم إنما ردوا، يعني عندما ردوا دعوة نوح عليه السلام وعندما عصوا نوح، هم في الحقيقة عصوا رب العالمين. لماذا؟ لأنه قال أبلغكم ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، وتكذيب الرسول تكذيب لمن أرسله، فإذا عصيانهم له وردهم لدعوته هو عصيان لرب العالمين. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غناء لهم عنها. تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غناء لهم عنها، لأنه عرفهم، قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، فذكر لهم خصال كل خصلة منها لا غناء لهم عنها، لأنه ناصح ومبلغ لرسالات الله ويعلم من الله ما لا يعلمون، كل خصلة من هذه الخصال ليس لهم غناء عنها، فهم بحاجة إلى هذه الدعوة، لكن مع ذلك لم يقبلوا دعوة نوح عليه السلام. قال رحمه الله: الثالثة عشرة تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي الحسد بل تقتضي المحبة والانقياد. تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي الحسد بل تقتضي المحبة والانقياد، لأن قال وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني هذا أمر لا يستوجب حسدا ولا ضغينة ولا غلا ولا غير ذلك، بل هذا ذكر من ربكم جاءكم بواسطة رجل منكم اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه واختاره ليكون واسطة بينه وبين عباده في إبلاغ دينه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة لما عرفهم أن الرسالة التي أتتهم منه وعظهم بأنه رب العالمين. لما عرفهم أن الرسالة التي أتتهم منه وعظهم بأنه رب العالمين، يعني هذه الرسالة التي أبلغكم إياها وأدعوكم إلى قبولها والإقبال عليها هي من رب العالمين. فذكر نوح عليه السلام المرسل بهذا الوصف رب العالمين، أي الذي له الربوبية على خلقه أجمعين ملكا وخلقا ورزقا وتصرفا وتدبيرا. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة تعريفهم أن هذا الذي استغربوا ونسبوا من قاله إلى الجهالة والجنون هو الواجب في العقل، وهو أيضا حظهم ونصيبهم من الله لأنه سبب الرحمة. ففي هذا الكلام من أوله إلى آخره من تحقيق الحق وذكر أدلته العقلية على تحقيقه وإبطال الباطل وذكر الأدلة العقلية على بطلانه ما لا يخفى على من له بصيرة. لما دعاهم عليه السلام وأخبرهم أنه مبلغ لرسالة الله وأنه ناصح وأنه يعلم ما لا يعلمون وأن هذه الدعوة ليس فيها شيء يعجب منه أو يتعجب منه، بل هو رجل منهم اختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه ليكون ذكرا لقومه نذيرا وبشيرا يدعوهم إلى الله ليتقوا الله وليفوزوا وينالوا رحمة الله تبارك وتعالى، فالكلام فيه من البراهين والحجج والدلائل على قبول الحق والإذعان إليه ما فيه، لكن القوم كل ذلك لم ينفع ولم يجد فيهم شيئا. قال رحمه الله: السادسة عشرة ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيان، ففصل الله الخصومة بما ذكر أنه فعل بالفريقين. يقول رحمه الله: ذكر أنهم كذبوه، يعني مع هذا البيان البين والإيضاح الواضح كذبوه، ففصل الله بين الفريقين بأن أنجى نوحا عليه السلام وأهلك أولئك المكذبين. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة ذكر أن ذلك السبب التكذيب بآياته، فدل على أنه أتاهم بآيات الله. ذكر أن السبب في ذلك هو تكذيب القوم بآيات الله تبارك وتعالى، قالوا: أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فنوح عليه السلام جاءهم بآيات الله فدل على أنه أتاهم بآيات الله، وأن سبب إهلاكهم هو تكذيبهم بآيات الله. نعم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة، فهي وصفهم لا وصف خصومهم، لأن الله قال: إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق والهدى، فلا يبصرون الحق ولا يهتدون سبيلا، فهذه صفة القوم، ولهذا بسبب هذا العمى الذي كانوا فيه كانوا أهل ضلال ولم يزدادوا بسبب العمى الذي هم عليه إلا ضلالا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، فكانت هذه حالهم بسبب العمى الذي كانوا عليه، والمراد بالعمى هنا عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقصة نوح عليه السلام كما أشرت مرت في أو جاءت في مواضع من القرآن، ولعله يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى شيء من ذلك لاحقا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذه فائدة بعث بها أحد الإخوة الأفاضل فيما يتعلق بتذكر النعم نقلا عن كتاب الشكر لابن أبي الدنيا. قال: حدثت عن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكرون النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعلنا بنا كذا، فعلنا بنا كذا، يذكرون نعمة الله جل وعلا. فهذه فائدة تتعلق بتذاكر السلف لنعمة الله. والفائدة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في التذاكر بين الفضيل وابن أبي ليلى، أليس كذلك؟ بين الفضيل وابن أبي ليلى. فعلى كل هذه فائدة، ولعلنا أيضا بالبحث نجد ما أشار إليه الشيخ. والآثار التي مرت معنا قريبا، أثر الإمام أحمد وما أشار إليه في بعض المواضع بقوله قال بعض السلف، هذه كلها لا نزال ننتظر من الإخوة البحث عنها في كتب الآثار، مثل المصنف لابن أبي شيبة أو مصنف لعبد الرزاق أو كتب التفسير بالمأثور، أو أيضا مثل طريقة الأخ يعني الذي قدم هذه ورقة، طريقة جيدة حسب الموضوع، لأن هناك كتب أفردت للسلف في موضوعات، فالأخ يعني نظر موضوع النعمة فرجع إلى كتاب الشكر لابن أبي الدنيا. فهذه كلها يعني من التعاون على البر والتقوى وتحصيل الفائدة. وأيضا الإخوة من طلاب العلم الذين لهم زيارة محدودة يستفيدون بمراجعة المكتبة، مكتبة الحرم، ويتعرفون على الكتب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.